فقط يمول مش عندك مشروع سد، مشروع محطة كهرباء، مشروع طريق، مشروع مستشفى، أو تنمية قطاع حتى كامل مثلا تحتاج تمويل، تمويل القطاع الصحي أو ما إلى ذلك. فهو مشاريع، هذا هذه الكلمة المفتاحية فيما يتعلق بالبنك. يأخذ أمواله من الأعضاء ويقرضها للأعضاء.